سورة يونس وإذ جاء عورى كل الفواتيح ذكره حما غير حفص طوايا صحبة ويلة وكم صحبة يا كفى والخلف يسير وهصير صفريضا حلوا وتحت جانا حلا شفى صادقا حميما مختار صحبة وبصرين وهم أدرى وبالخلف مثيلة وذرال ورش بين ونافع لدى مريم هيا وحديده حلا نفصيل يا حق علا ساحر ضوبا وحيث ضياء وفاق الهمز قنبلة وفي قضي الفتحان مع آلف هنا وقل آجال المرفوع بالنصب كملا وقصر والعهد بخلف زكا وفي القيامات للأولى وبالحال أولى وخطاب عما يشركون هنا شاذا وفي الروم والحرفين في النحل أولا يسيركم قل فيه ينشوركم كفى متى عاس وحفص برفع تحمل وإسكان قطعا دون ريب وروده وفي باء تبنو التاء شاعا تنزلا ويا لا يا هدك سر صافيا وها هنا وأخفى بانو حمد وخفيف شلشلا ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخطاب فيها يجمعنا لهم لولا ويعزوب كسر الضم مع سباء راسا وأصغارا فارفعه وأكبر فيصالا مع المد قطع السحر حكم تبوى بيا وقح حفص لم يصح فيحملا وتتابعان النون خفى مدى وما جاء بالفتح والإسكان قبل مثقلا وفي أنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل صف والخف ننجي رضا على وذاك هو الثاني ونفسي يا ياؤها وربي يا مع أجري وإني ولحنا.